فالقضية النهاردة من إنصافك لابد من قراءة قول الخصم حتى تعلم كيف تتكلم معه. أنت لا تعلم عن الأشاعرة إلا أنهم يؤولون الصفات. يعني إيه يا عم الشيخ يؤول الصفات؟ أن اليد بمعنى القدرة بس. كده الموضوع خلص؟ يا ريت يبقى على كده، يا ريت يبقى على كده وخلاص، يبقى حاجة ممتازة جدا. يا ريت، نتمنى لو فضل الأمر على هذه الحال. أبنائنا اللي بيدرسون مذهب الأشاعرة بتأصيل معين على علم ما هو مذهب الأشاعرة، ماذا قالوا مذهب الأشاعرة. ناهيك ان في قضايا عند مذهب الاشاعره ما تكلم عليها احد من اهل السنه مثله، هذا من الانصاف. في كتاب تبصره الادله للنسفي تكلم في كيفيه الخروج عن الحكام، مساله مشهوره اللي احنا ندندن بان سنه بنتكلم عليها دلوقتي، وما اظن احد تكلم فيها باصول علميه صحيحه مثل النسفي. وكلام النسفي لما رد عليه شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الرد على جدل النسفي زكى الكتاب في هذه الجزئيه، والمزكي هو شيخ الاسلام ابن تيميه، وقال ما رايت احدا تكلم في هذه المساله كما تكلم فيه النسفي، لان ابن تيميه منصف، شيخ منصف. لابد عند كلامك مع الخصم ان تعلم ماهيه هذا الكلام بالضبط. ما تقولش قالوا لي كذا، انا سمعت كذا، بطل بقى قالوا لي وسمعت دي. العلم الشرعي ما فيهوش قالوا لي وسمعت. العلم الشرعي يا حقيقي يا غير حقيقي. غير حقيقي ما تتكلمش، تسمع وبس. عندك معلومه اصلا انا سمعت كيت وكيت، يعني ايه سمعت؟ اعمل ايه يا شيخ بسمعت؟ لان اخونا بيقول لي يا شيخ انا سمعت انك زكيت الكتاب. طب انت تديرك فين انا زكي الكتاب مثلا؟ ها؟ لو شلنا الجزئيه في الاشاعره من الكتاب، كتاب محترم زكاء اكابر اهل العلم سلفا، فرق بين فرق البغداد، ايه اللي يضرك؟ وحد عندنا كامل؟ هل في اعتقادنا ان احمد ده كامل، محمد ده كامل، فلان كامل، ولا الكل يعتري الخطا؟ يبقى القضيه مش انا عايز كده فهعمل كده. الشرع ما فيهوش كده. الشرع فيه تطويع النفس لصاحب الشرع. تطويع، مش عايز اقول تعبيد، والا هو في اللفظ الشرعي تعبيد، لكن تطويع المس، طوع نفسك، لان هذه كلمه تطويع لا تقال في اللغه العربيه الا على الجامد. يطوع الحديد فينثني، هكذا يقول العرب، شيء جامد طوع. فالنفس البشريه جامده اصلا بطبعها، طوعها عشان تقبل الشرع. شئت ام ابيت تادب بادب طلب العلم. ارجع لنفس النقطه في البدايه، من المفترض ان الطالب له معلومه معينه، اذا ارتقى عنها تكدست المعلومات في راسه فانسى بعضه بعضا. لكن لو حرص على معلومه معينه بكيفيه معينه بطريقه معينه سيفلح، لان بحرصه على معلومه سيحتاج الى تقويتها فيتدرج الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وهكذا دواليك. ابنائي واخواني، احرص على ما يقال لك، ولا تسأل عن أمر زائد عنك لعله في هذه المرحلة لا يفيد. كلام اللي قلناه في المعية أنا أتحدى، ليس رجما بالغيب ولكن تجربة وملامسة لطلاب العلم. أتحدى لو جلس طالب حكى الربع ساعة اللي ذكرناها في المجلس الماضي وذكر مفادها إيه، شكلها إيه، وهي القضية مع العلو والاستواء ولا مع المعية، لأن الآراء تضاربت لما ذكرت طرفا من مناقشة أنا تصورتها كمناظرة بين من يثبت الثلاث صفات ومن من يضرب الصفات بعضها ببعض. فلان بيقولوا فلان بيقولوا بيقولوا بيقولوا بيقولوا فقط. فنسمع لشيخ الإسلام ابن تيمية كما تكلم مثبتين ما أثبت من أسماء وصفات الله عز وجل لكفايتك في هذه المرحلة، أن هناك صفة اسمها صفة المعية تقسم كما ذكرنا إلى معية عامة ومعية خاصة في معناها. أثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية وأثبتت من قبل ابن تيمية من عقيدة السلف بنصوص من القرآن، وسنرجع إلى نصوص من السنة أيضا عليها. هذا وحسب، ولا تسأل عن زيادة عن ذلك فقط. احنا مش عايزين نقرأ نصوص من القرآن، احنا قرأناها عشان هي موجودة في الكتاب، وإلا كنا اكتفينا بنص واحد.

قال حديث حسن لعلمه ولأمانة علمه ولأمانة النقل أن في من سبقه من أهل العلم، ونقول في من جاء من بعد أيضا ضعف هذا الحديث، لكن هو حديث حسن حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، ما احنا عايزين نشرح مولانا مع نفس القديم. اي الفاظ احنا عايزين؟ عاجبه ماشي دعوه باثبات النص، قلنا اثبات لصفه عجيبه العجب فقط. الاصل عند المحدثين وعند اهل العلم لما تريد تستدل بجزئيه معينه لا يفرض عليك انك تجيب النص كامل، وتقرا في كتب اهل العلم ان الحكم الفلاني كذا لقوله كذا ويجيب لك كلمه من النص. وهذا اشاره من المصنف ان دلالته التي اخذ منها الحكم الشرعي وارده في هذا اللفظ، لان قد يكون النص بكامله في اكثر من حكم وذكره كاملا يتعارض فيه الاحكام مع بعضها البعض، فما اوجب احد من اهل العلم على حد علمي انه يفرض على المستدل لجزئية معينة أن يأتي بالنص بكامله، لكن يأتي بالكلمة التي أخذ منها دلالته التي قوت عنه الحكم الشرعي فقط. واجب لقوله كذا، حرام لقوله كذا. هنا قل صفة العجب لقوله عجب ربكم بس ونسكت. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية أكثر ليبين هذا الحديث، وإنت لو نظرت في ثنايا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هتجد ان في احاديث كثيرة جدا يتركها ويكتب الحديث، هو يكتب هكذا في المخطوطة وجدناها هكذا الحديث، لان لا يهمه من ذكره في الحديث الا هذه الجزئية التي ذكرها فقط. الشاهد ما اخرج منه حكمه الشرعي في اثبات صفة كذا ليس الا، ولو اكمل النص سترى ان في النص دلالات تقوي الاستدلال، كما في حديث أنزل ربكم لما قال إلى السماء الدنيا ألا من كذا ألا من كذا ألا من كذا، هذه تقوية لصفة النزول. فلا تلتفت إلى باقي الكلمات، خليك في الجزئية التي أثبت فيها صفة معينة وقت فقط. ثم بدأ يثبت الرجل والقدم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط، أي والحديث أيضا متفق عليه. هذا إثبات صفة القدم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، ساب الحديث ما كملوش، وقال متفق عليه. والحديث فيه إثبات لصفة الكلام والصوت، وهذا إثبات لصفة الصوت لرد القائلين بعدم الحرف والصوت. يعني الحديث فيه إثبات لصفة معينة وفيه رد لمن أنكر هذه الصفة. يعني هل في صفة لله عز وجل اسمها صفة الصوت؟ لا، ليس بالمقصود صفة الصوت، ولكن المقصود أن الكلام الذي كان صفة لله ومثل كلاما بصوت سمعه جبريل من رب العالمين. سمعه جبريل من رب العالمين، ولا يتم السماع إلا عن طريق الأصوات. احنا النهارده لما نيجي نعرف اللغة العربية نقول هي مجموعة من الأصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله بما يفهمه السامع. دي معنى كلمة لغة. حطها بقى على اللغة العربية، طبقها على اللغة الإنجليزية، طبقها على اللغة الفرنسية، طبقها على أي لغة أيا كان، هتلاقي هذا التعريف صحيح. يبقى لن يسمع السامع إلا إذا خرج صوتا من المتحدث من المتكلم. هذا هو معنى كلمة اللغة. لما أجي أتكلم بقى عن صفة الكلام لله عز وجل ولله المثل الأعلى،